يبقي المؤمنة والرضا اذا وفق بالله وعلم ان الله عز وجل لطيفا به حفيا به محبا له. اذا علم ذلك فيعلم بالتالي ان هذا الاله لا يأمره الا بما فيه خيره ولا ينهاه الا عما فيه ضره وشره ولا يرهق نفسه ويوجع رأسه بالسؤال عن جدية دائما قائلا بينه وبين نفسه أي سائلا شرع الله لماذا حرم هذا وما الحكمة في أنه نهاني عن هذا وما الضرر الذي ينوبني لو فعلت هذا. هذا السؤال لا نهاية له والإجابة لا نهاية له ويغنيك عن هذا السؤال المتلاحق ان تثق بالله عز وجل. شيء كبير هو الهك الذي يشكر اليك هذه الاوامر ام ليس الهك. دقق النظرة لهذه النفس ويذكر وقتك لهذا السؤال واخسر كل جهدك لاجابة علمية على هذا الاستفسار. من اين تأتيني هذه الاوامر؟ من عدو لي؟ من انسان مثلي؟ اذا ينبغي ان اضع المناظير والمكبرات لاعلم لماذا يأمرني ولماذا ينهاني. ام ان هذه الاوامر تصدر الي من قبل مولاي ومن قبل ربي من قبل من خلقني وهداني واكرمني واطعمني واياني. ان كانت هذه الاوامر والنواهي تصدر الي من هذا الاله فلماذا اتعب نفسي واوجع راسي لالاحق هذه الاحكام فاسال الميت لماذا حرمت؟ الدم ما حكمه تحريمه؟ الخنزير ما الضرر الذي يكمن فيه حتى لا يجوز لي ان اكله؟ الخمره، المخدرات، الربا، هذا الشيء ان اردت ان تفتح ملفا له يضيع عمرك ويتمدد دورك ولن تجد وقتا يكفي لوقوفك على اعمالك واختصاصاتك العلميه والعمر كله طال او قصر لا يكاد يكفي لاسئلتك والاجوبه عليه. اليس افضل من هذا واريح لقلبك واطمن لبالك ان تثق بالاله الذي شرع وهو الاله الذي يقول لك ما ان الله كان بكم رحيما وهو الذي يقول لك الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور وهو الذي يقول لك بنفاق تصريحه بسبب أوامره يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. انتهى الأمر. ومن هنا ندرك أبعاد هذه الكلمة النبوية العظمى إن الدين يسر. لا يوجد عسرا في دين الله، حتى القيود التي تراها قيودا يذيبها أو تذيبها ثقتك بأن الذي شرع هذه القيود من هو أرحم بك من أبويك، من هو الحفي بك من دون الخلائق أجمع. فإذا شرع الله عز وجل الحجاب للمرأة وأمر الرجل والمرأة أن يقيم بينهما حاجزا وأن لا يتشيع بينهما الخلطة المطلقة وأن تتقيد هذه الخلطة بآداب الدين، لا يمكن لأحد يثق بهذا المشرع أن يتهم الله فيما شرع، ولا بد ان يعلم

ولكن بمقدار ما تشدها بمقدار ما تتيقظ هذه الثقة للرجوع إلى ما كانت عليه. دي يعني شيء من الارتخاء في إصبعيك ترجع هذه القطعة من المطاط إلى ما كانت عليه وبلحظة واحدة. الإنسان عندما يسب نفسه سبا أكثر مما يرضيه في الشأن إلى تنفيذ أوامر الله يتبع شأنه كشأن هذه القطعة من المطاط في لحظة من اللحظات في ساعة من الساعات يطيب به الكلل ويطيب به الملل ويعود إلى أسوأ مما كان عليه. أعرف شابا أضرب مثلا به حتى نتصور المعنى. هدنا إلى الله عز وجل وكان يعاني من نوع من الشرور في أول شأنه. أتيح له إنسان يربيه ويسلكه في هذا الطريق. هذا الشاب في الواقع كان سابقا معنا. ومسلكه او استاذه كان دائما يختار له عزائم الامه. ويحمله الشدائد منه. الشاب سابق. وتعود الشاب على هذا الاساس. كان يحرم على نفسه حتى المكروهات. ويبتعد حتى عن الشبهات. يعني وصل من تمسكه هذا الى درجة انه سافر مع اسرته في فترة من الفترات من هذه البلدة الى بلدة قريبة. نعم في الطريق سائق السيارة. نعم من شأنه ان يفتح الراديو اي المسجل ويسمي نفسه بغناء بنحو ذلك. هذا الشاب قال له نعم لسائق السيارة لصاحب التاكسي قال له نعم اسقط هذه المسجلة او هذا الراديو. ما اساقه سمعا اليه. وعندئذ ما كان من هذا الشاب الا انه لاراد ان يفتح باب السيارة ليلقي بنفسه خارج السيارة. السيارة تسير في صحراء في مسافة. نعم طبعا كانت هذه طريقة ملتئة. ألجأت سائق السيارة إلى أن يغلق هذا السائق وإلا وقع جريمة وقعت مشكلة. نعم هذا الشاب يعظ هذه الصورة من تمسكه الشديد. إلى ما قال أمره فيما بعد حين سمعت ثم تأكدت أنه لم يعد يكتفي بالمكروهات فقط بل أخذ ينشا الأمكنة ذات الصخب وذات الجزيرة يعيشها صوتا ونظرا. نعم لأن الأمر كما قال رسول الله لن يشاد الدين أحدا إلا غلبه. وفسر ذلك رسول الله في الحديث الآخر إن هذا الدين مسلم فأوغل فيه. نعم أوغل فيه لكن برفق أوغل فيه برفق. فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. نعم إلى شر مما كان عليه ولكن الله بعد سنوات تداركه وعاد فاستقام. لكن استقام على هذا الاعتدال. وانا لا اعني بالاعتدال ان يمسك الانسان العصا من الوسط كما يقولون يعني يرتكب مره المحظور يقول ان لنفسه ان لنفسك عليك حقا وان لربك حقا او كما يقول العيان سال قلبك سال ربك. لا متى ما اصطلح العبد مع الله ينبغي ان يطلق المحرمات. لا شك في ذلك. المحرمات لا اشكال في ضروره التنزه عنها. والواجبات الاساسيه لا اشكال في ضروره ادائها. لكن ما